إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره الله جل وعلا بالهجرة إلى المدينة النبوية، ونفذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمره الله به، كان أول ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة أن نظم العلاقات. فنظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة المسلم بربه، ونظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة المسلم بالمسلم، ونظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة المسلم بغير المسلم في ديار الإسلام. فأما الأمر الأول، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى المسجد، وحفر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أساس الإيمان به في قلوب أتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عاتقه الحجارة والتراب، وشارك إخوانه من المهاجرين والأنصار في رفع البنيان بعدما أسسه على التقوى من أول يوم، وأدى المسجد رسالته على نحو معجز مبين لم يسبق له مثيل ولم يلحق به مثال في دنيا الله رب العالمين. ونظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة المسلم بالمسلم من اليوم الأول، فآقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار. ثم نظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة المسلم بغير المسلمين في ديار الإسلام بما عاهد عليه اليهود، في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من أعظم ما جاء في تلك البلوغ روعة وجلالا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آقى بين المهاجرين والأنصار لم يقع مهاجري في حوزة أنصاري إلا بقرعة مما كانوا يتنافسون على حيازتهم ومما كانوا يستبقون على ضمهم إلى أسرهم وإيوائهم في بيوتهم ومشاركتهم في أموالهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقول الله جل وعلا أولئك هم الصادقون بإظهار هذا الضمير المنفصل البارز هاهنا دلالة على القصر فيه ما فيه إيماء ورمزا وإيحاء وفصلا، بل فيه ما فيه من الوضوح والدلالة على ما كان عليه هؤلاء من صدقهم ومن صدق هجرتهم لله ورسوله ابتغاء مرضات الله جل وعلا ونصرة لله رب العالمين ولرسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصف الله في هذه الآيات المطهرات ما كان من شأن هذا الأمر الذي نظم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاقة بين المسلم وأخيه في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة مباشرة. هؤلاء المهاجرون فقراء لا يملكون شيئا لأن أحدهم إنما خرج ابتغاء مرضات الله جل وعلا وخرج من داره وماله لا يملك إلا نفسه، وهم فقراء إلى الله وإلى فضله كما أخبر الله عنهم في هذه الآية العظيمة للفقراء المهاجرين. ثم أولئك الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل هجرة هؤلاء يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ثم يرتفعون فوق هذا كله فيقول الله رب العالمين في وصف حالهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يبين الله تبارك وتعالى حال الذين لم يلحقوا بهم من التابعين الذين تبعوا هؤلاء المهاجرين والأنصار بإحسان ولم يدركوهم ولم يدركوا زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدور نظيفة وقلوب مؤمنة بالله ورسوله وأرواح تبتغي الخير وتتحد مع أرواح سبقتها بالإيمان لا تجد في صدرها جهتها شيئا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مع أنهم لم يروهم، ولكن هكذا المسلمون عليه حق لأخيه المسلم بظهر الغيب دعاء له وإنابة إلى الله رب العالمين أن يغفر له ما قدم من ذنبه وما تأخر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وغلا هذه نكرة في سياق النفي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الحال الموصوف في هذه الآيات بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آقى بين المهاجرين والأنصار، فلم يقع مهاجري في حوزة أنصاري إلا بقرعة. وكانت ما أخرج البخاري رحمة الله عليه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آقى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فأخذ سعد رضوان الله عليه بيد أخيه عبد الرحمن إلى بيته وقال له إن الأنصار قد علمت أني من أكثرها مالا، وهذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين، فضم إليك شطره ودع لي شطره، ولي زوجتان فانظر أيتهما أعجب إليك فسلمها لي أطلقها، فإذا منقضت عدتها تزوجها. في هذا السمو والسماحة المطلقة التي لا تجد لها نظيرا على ظهر الأرض قط ولا يوازيها إلا هذا الترفع وإلا هذا البذل وهذه التضحية التي تتأتى من المهاجرين رضوان الله عليهم، فهذان خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، لأن مصدهما إن شاء الله رب العالمين تحت العرش في جنة الفردوس. يقول عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، فدله على سوق بني قينقاع. فذهب عبد الرحمن رحمة الله عليه ورضوانه، وكان قد عوده ربه جل وعلا على العطاء وعلى سعة الرزق، يقول لا أقلب حجرا إلا وظني أني سأجد تحته ذهبا أو فضة، قال أمسك عليك أهلك وأمسك عليك مالك ودلني على السوق. فدله على السوق فذهب فاتجر، فلم يعد إلا بأقط وسمن، إلا باللبن المجفف قطعا مقطوعة، وبالسمن يحوزه إليه ويضمه ويفيض على أخيه من رزق الله الذي أفاضه الله عليه. ثم استمر في هذا الغدو حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وعليه أثر سفرة، يعني أثر زينة أو أثر سفرة من طيب تطيب به على غير المعهود من هذه الرفاهية التي أصابها عبد الرحمن رحمة الله عليه وأصابته رضوان الله عليه. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفهما ما هي يعني ما هذا الحال وما هذا الشأن، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. وأشفق النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون عبد الرحمن قد تزوجها من غير شيء، فقال وبما أصدقتها؟ فقال أصدقتها نواة من ذهب، أو قال وزن نواة من ذهب رضوان الله عليه. هؤلاء المهاجرون رضوان الله عليهم خرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء إلى الله رب العالمين وإلى رضوان الله رب العالمين، ونزلوا على الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لا يجد واحد منهم في صدره حاجة مما أوتي ويؤثر على نفسه ويحب من هاجر إليه من إخوانه من المهاجرين، يتواسون في الأموال ويتواسون حتى في الزوجات، حتى إن هذه المعاقاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار كانت مما يؤدي إلى الميراث حتى نسخت. هذه المعاقاة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تستوجب ميراثا بين المتآخيين بإيقاء الإسلام، حتى أنزل الله رب العالمين قوله بنسخها: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، وأيضا مما ملكت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ولكل جعلنا موالي أي ورثة أو عصبة كما يقول المفسرون رضوان الله عليهم. فجعل الله رب العالمين الأمر عائدا إلى أصله، وجعل التوارث على حسب الرحم وعلى حسب ما يكون من العصبات لأصحاب الفروض كما بين الله رب العالمين. فنسق الله رب العالمين ذلك التوريث الذي كان معقودا على المعاقاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما هاجر فأسس الدولة الإسلامية في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع المحاور الثلاثة على أصولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينها مفصلة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. هذا المسجد من أجل أن ننظم العلاقة بين العبد وربه، ومن أجل أن يتعلم المسلم أمور دينه، ومن أجل أن يكون جامعة يتخرج منها وفيها، ومن أجل أن تكون مسلحة يتخرج منها وفيها العلماء المجاهدون في سبيل الله رب العالمين. وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهد أبي بكر رضوان الله عليه، وخالد سيف الله المسلول يستمده ويسترسله ويرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طالبا المدد، وهو في ساحات الوغى، وهو مشرف على أعداء الله رب العالمين، يعمل فيهم ضربا ويعمل فيهم تنكيلا. فأرسل إلى أبي بكر رضوان الله عليه يسترفده ويستمده، وجمع أبو بكر رضوان الله عليه المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلا عليهم خطاب خالد رضوان الله عليه، ثم لم يجد على أن سأل سؤالا واحدا فقال: أين القعقاع بن عمرو التميمي؟ فقال: أنا ذا يا خليفة رسول الله. فقال: سر إلى خالد مددا. فقال المسلمون: يا عجبا لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرسل إليك خالد يستمدك ويسترفدك، فترسل إليه رجلا واحدا، فيقول رضوان الله عليه: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو التميمي وعلى رأسه خالد بن الوليد المخزومي رضوان الله عليهم جميعا. وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسس، ووضع المحاور الثلاثة التي تدور عليها كل أمور الدولة المسلمة. فنظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة المسلم بربه بتأسيس المسجد، ثم نظم أحوال المسلمين بعضهم بعضا. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقد الإخاء الذي كان في آصرته من حيث القوة، بحيث يكون فوق النسب وفوق الرحم، حتى إنه كان يتم على أساسه التوارث ولا يتوارث مع وجوده أولو الأرحام إلى غزوة بدر، في السنة الثانية من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة المسلم بغير المسلمين في ديار الإسلام. هذا الملمح الثاني وهذا المحور الثاني من المحاور التي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا في المدينة عندما بدأت الدولة الإسلامية لأول مرة يشب شبابها وتستقيم بعودها ويدهو بنضرتها قمرها وبدرها. هذا الملمح الثاني وهذا المحور الثاني وهو تلك الآصرة التي يعقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المسلم وأخيه. هذه مما غابت بملامحها عن المسلمين بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنه لا ينبغي أن يروع مسلم قط، وأن ترويع المسلم كبيرة من الكبائر التي يعاقب عليها دنيا وآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد ومعه نصال أو نبال فليمسك على نصاله وليمسك على نباله أن يصيب أحدا من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل مثل هذا الأذى ولو كان عارضا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الحذف، وهو أن يأخذ الرجل حصاة فيجعلها على باطن إبهامه ثم يأتي بسبابته يحذفها هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنها لا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجتمع المسلم عندما وضع هذا الأساس وبين هذا المحور الأصيل من المحاور الثلاثة التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة مباشرة، هذا المحور الأصيل يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا عجبا، لتعلم أن دلال الأسوة وأن سمو الغاية لا ينتجان في المنتهى إلا قلوبا نظيفة وأرواحا شريفة، وأن إذا ما تدنت الغاية وإذا ما تقذرت الأسوة فلا يمكن أن يتأتى حينئذ إلا كل متدن في الحضيض الأوهدي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسمو الغاية التي يتغياها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإرضاء الله جل وعلا وبالبحث عن مرضاة الله جل وعلا في كل صغير وكبير وفي كل مقال وفي كل فعال، ثم يتأتى به المسلمون رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بسمو الغاية وجلال الأسرة. يكون عندئذ من النتائج ما يبهر الأنظار بفضل الله رب العالمين، وعندئذ يتأتى في دنيا الله جل وعلا ذلكم الجلال الذي تأتى الإسلام من أجل أن يرسله، وذلكم العدل الذي تفتقده الدنيا عندما يتخلف المسلمون عن قيادة البشرية. وعندئذ يتفشى الظلم وتتأتى الأثرة، ولا يكون الإيثار أبدا إلا في المجتمع المسلم النظيف الذي وصفه ربنا جل وعلا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يكون ذلك إلا في ذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أمرا عجبا من أجل أن يتأمل فيه الناس أجمعون ليعلم من أوتي من الفضل شيئا أن الله تبارك وتعالى لا يسامحه. وأخ له مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض يحتاج إلى ما عنده من الفضل أي من الزيادة. من آتاه الله رب العالمين فضلا يعني زيادة في شيء، في ظهر يركبه أو في أكل يتجرعه أو في ماء يشربه أو في ثياب يستر بها عورته، من أوتي فضلا يعني زيادة في شيء من أي شيء من رزق الله رب العالمين فظن أن له فيه حقا فهو آت، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين يخبر قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء رجل على راحلة فأخذ يصرف بصره يعني ينظر في وجوه الناس لأنه محتاج عسى أن يقضي لحاجته أحد، فيمد يد المواساة بيد السماحة من أجل أن يغيثه وأن يدركه في لحظته وأن يقيل عثرته. قال فجاء رجل على راحلة فأخذ يصرف بصره يعني ينظر يمينا وشمالا كما قال أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه، وفصل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف لا وهو الفطنة كل الفطنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال يا أيها الناس من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو موسى فما زال يعدد من ألوان الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. انظر إلى هذه المواساة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل أي زيادة زاد فليعد به على من لا زاد له. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدد من ألوان ما يقتنيه الناس وما يحوزونه وما يمتلكونه. قال أبو موسى حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. وأبو موسى الأشعري من الأشعريين الذين ينتمون إلى الأشعر بن قحطان في منتهاهم. هؤلاء الأشعريون يقول فيهم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يروي أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلت مؤونة عيالهم في المدينة يعني في الحضر وفي السفر إذا ما احتاجوا ماذا يصنعون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرملوا في الغزو أو قلت مؤونة عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب فقسموه بينهم في إناء واحد بالسوية أولئك مني وأنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الأشعريون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنهم أهل طريقتي هم مني وأنا منهم، وكفى بها منقبة للأشعريين رضوان الله عليهم. وماذا كانوا يصنعون؟ يتواسون بينهم. هذا التواسي الموصوف على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرملوا يعني فرغت أزواجهم أو كادت أن تفرغ، وأيضا إذا ما احتاج عيالهم في الحضر ماذا يصنعون؟ يتنادون بينهم أن هلموا فليأتي كل واحد منكم بما عنده لا يجعل أحد منهم في بيته شيئا مما يقتات به بل مما ينتفع به، فيجعل كل ذلك على كساء في الأرض ثم يأتون بإناء فيقتسمون تلك الأزواد بينهم بالسوية. يقول خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك مني وأنا منهم أولئك مني وأنا منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن تعود اللحمة الإنسانية الأولى إلى أصلها. عندما خلق الله رب العالمين الخلق أول مرة، كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على لعجم على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، لأن الميزان الذي يزن الله رب العالمين به، والميزان الذي يجعل الله رب العالمين به المفاضلة بين الخلق هو التقوى، وهو إرادة وجه الله رب العالمين. وأما أعراض الدنيا فكلها زائلة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من هؤلاء المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية النعمان بن بشير رضوان الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن المعلوم عند العلماء باتفاق من غير أن يشد منهم أحد، بل هو قول واحد لا خلاف حوله، أن المسلم إذا ما أصاب المسلمين كربة في أي بقعة من بقاع الأرض بأزمانها، ثم لم يألم لذلك ولم يقرب له، فهو منافق معلوم النفاق. وأما إذا ما فرح بالمصيبة التي تنزل بالمسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض فهو كافر قد خرج من الملة، نسأل الله التثبيت والعافية. عباد الله، إن المسلم الذي لا يتفاعل مع المسلمين في بقاع الأرض لا يحس بألمهم، ولا يحس بالجوع الذي يعض بأنيابه في معداتهم، ولا يجد ألم الغري عندما تبدو عوراتهم. إن المسلم الذي لا يحس بذلك مسلم معلوم النفاق، أو إن شئت فقل مصححا هو منافق معلوم النفاق، ذلك باتفاق بين المسلمين بلا خلاف. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن المسلمين كالجسد الواحد في الأرض كلها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن العقل السوي يقضي لأنه إذا ما أصيب عضو من أجزاء من أعضاء الجسد فإن الجسد يكرب لإصابته، ويألم لألمه، ويسخر لمعاناته، ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يغفل ذلك الألم، ولا أن يجعله دبر أذنيه ولا تحت مواطي قدميه، وإنما هو مفروض عليه. وكذلك الحال مع المسلمين في بقاع الأرض كلها. وأما الذي يتناسى ذلك، وأما الذي لا يلتفت إليه، وأما الذي يستعلي على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل كساء فليعد به على من لا كساء له، من كان عنده فضل حذاء فليعد به على من لا حذاء له. لا زال يعدد أصناف الفضل وأصناف العطاء حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. عباد الله، إن الإسلام معنى يترسج في النفوس فيخرجها من أثرتها، لأن الله رب العالمين بهذا الإسلام يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، هو وحده بعزته وحكمته الذي يؤلف بين القلوب. فالله رب العالمين ألف بين قلوب المؤمنين، فأين هي الألفة التي تكون بين قلوب المؤمنين؟ وإن المسلمين لا يتضورون جوعا داخلا وخارجا، وأقوام يسخمون ويسمون ولا يستطيعون أن يجدوا مصرفا لما آتاهم الله رب العالمين إلا أن ينفق على الكلاب وأشباه الكلاب. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن المسلم نفع بأخيه المسلم في كل حالاته حتى في مماته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن المرأة إذا شهد أخاه عندما يموت حتى يصلى عليه فإن له من الأجر قيراط، فإن له من الأجر قيراطا كاملا. فإذا ما شهده حتى يوارى في قبره ويغيب في رمته فله قيراطان من الأجر. فأما عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما فينكر هذا الحديث، ثم يرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن صدق هذا الحديث وصحته في اتصاله برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترد أم المؤمنين رضوان الله عليها أن صدق أبا هريرة، فيأخذ قبضة من حصباء وكان جالسا على الأرض رضوان الله عليه، يأخذ ابن عمر رضوان الله عليه قبضة من حصباء ثم يضرب بها وجه الأرض يقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. انظر إلى نفع المسلم لأخيه المسلم من بعد مماته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنك ما دعوت لأخيك المسلم فيض الله رب العالمين لك ملكا يقول ولك بمثل. فإذا ما دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب فيض الله رب العالمين ملكا يدعو الله رب العالمين بلسان لم يعص الله قط يقول ولك بمثل، يدعو لك أنت لدعائك لأخيك المسلم. واعلم عبد الله أن الله رب العالمين سوف يعاتبك يوم القيامة على أن استطعمك مسلم فلم تطعم، وسوف يعاتبك الله رب العالمين يوم القيامة على أن استسقاك عبد مسلم فلم تسقه، وأن الله رب العالمين سوف يعاتبك يوم القيامة أن مرض عبد مسلم فلم تعد، كما في الحديث الذي رواه مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى رب العزة عز وجل يقول يوم القيامة عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقيتك فلم تسقني، ويقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين، يقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، مرضت فلم تعدني، يقول كيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فالله رب العالمين لا يتسامح في أمثال هذه الحقوق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الجار له حق على أخيه، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم يقولون حق الجار المقصود فيما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو 40 دارا من أمام، 40 دارا من خلف، 40 دارا عن يمين، 40 دارا عن شمال. فإذا ما وجدت ذلك كذلك وأردت تطبيقه وجدت أن أهل كل محلة وأن أهل كل بلد إنما هم جيران على هذا الاعتبار. عباد الله، إن للمسلم على المسلم من الحقوق ما لا ينبغي أن يفرط فيه ولا أن يتهاون بحقه، لأنها حقوق إذا ما تسامح فيها المجتمع ظاهر الأمر وبادي الرأي فإن الله رب العالمين لا يتسامح فيها، وإن الله رب العالمين لا يتنازل عنها، لأنها حقوق للعباد. فاتقوا الله عباد الله، والزموا الجادة واسلكوا سواء السبيل، عسى الله رب العالمين أن يرحمنا دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنما دعا إليه الإسلام من نصرة المسلم ومن كشف الكربة عنه من سد جوعته وستر عورته وقضاء حاجته هو أحب الأعمال إلى الله رب العالمين. فهذا الطبراني رحمة الله عليه يخرج في معادنه الثلاث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الخلق إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم بالناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم بالناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب عبد مسلم تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تستر له عورة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقسما وهو الصادق المصدوق أن سيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أخ له مسلم من أجل قضاء حاجته هو خير من اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد النبوي سنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا سيري مع أخ لي أقضي له حاجته خير عند الله رب العالمين وأحب من اعتكافي في مسجدي هذا سنة في قضاء حاجة لعبد مسلم من أجل أن يفرج عنه كربة وقع فيها، من أجل أن يسد جوعته أو يستر عورته أو يقضي حاجته. واليوم في عالم قد انقسم قسمين إلى شمال وجنوب، شمال مطهر يريد جنوبا سوقا وعبيدا، سوقا لتصريف منتجاته وأيدي عاملة من أجل أن تستخرج المواد القام التي سوف يصنعها ثم يعود بها على أولئك العبيد. ومن أجل هذه النظرية المتأصلة المتجذرة في عقول أولئك القوم، من أجل ذلك يقع ما يقع في دنيا الله اليوم. وإن لم تفهم هذا على وجهه فلم تفهم شيئا وحاشاك من الأحداث التي تجري في عالم هذا اليوم. إنما يراد هذا الجنوب عبيدا وسوقا، إنما يراد هذا الجنوب لا أثارة فيه لجهاد في سبيل الله، إنما يراد هذا الجنوب لا يرتفع فيه صوت باعتراف، إنما يراد هذا الجنوب يساق كما تساق الأنعام، إنما يراد هذا الجنوب سوقا وعبيدا، سوقا للتصريف وعبيدا للإنتاج. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نستعلي بإيماننا. لا يوجد على ظهر الأرض كافر قط هو أعلى مرتبة في حال من الأحوال من أقل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالغا ما بلغ الكافر في كفر. أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وكان سهيل ما زال كافرا بعد في يوم الحديبية، وجاء مفاوضا من قبل قريش، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم بنود المعاهدة التي كانت ظالمة بادي الرأي في ظاهرها، ولكن كانت فتحا في باطنها كما أخبر الله رب العالمين. وجاء أبو جندل وكان قد أسلم فاحتججه أبوه يرتف في أضلاله قد أتى، يحجل في قيوده وأضلاله، يقول: يا معشر المسلمين، لا تدعوني في وسط هؤلاء الكافرين، فإنهم سوف يفتنونني في ديني فضموني إليكم. وعندئذ قال سهيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، هذا أول القضية بيني وبينك، لقد وقعنا المعاهدة بشروطها، أنه من جاءك من عندنا فعليك أن ترده، من جاءك من عندنا عليك أن ترده، وأما من جاءنا من عندك فليس علينا أن نرده. أما أبو جندل فيرسف في قيوده ويحجل في أغلاله، يقول: يا معشر المسلمين، سوف يفتنونني في دين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أبا جندل، اصبر، عسى الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. أما عمر رضوان الله عليه فقد اقترب من أبي جندل والسيف معه في جرابه في غنده، وهو يرتعه بيده يقربه إلى أبي جندل وينتحي به ناحية ويقول: يا أبا جندل، إن هؤلاء المشركين دم أحدهم كدم كلب، ويقرب إليه مقبض السيف. يرجو عمر أن يستل أبو جندل سيف عمر رضوان الله عليه، ثم يطيح برأس أبيه سهيل بن عمرو، ثم يطيح برأس أبيه سهيل بن عمرو. يقول عمر رضوان الله عليه، يقول: يا أبا جندل، إن هؤلاء المشركين دم أحدهم دم كلب، ويقرب إليه السيف يرفعه من جنبه شيئا فشيئا. يقول عمر: فضن الرجل برأس أبيه رضوان الله عليه، لا يظنن ظان أن الإسلام مهما أتى من انكسار وانحسام في مد، أن المسلمين أصبحوا هكذا من الله بمبعدة، وإنما هو الابتلاء والتمحيص كما وقع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا المحور الأصيل، هذه المعاقاة بين المسلمين التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول ما يعقد عليه الخنصر في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة، فأين هي؟ أين المواساة بينكم؟ وأين المواساة بينكم؟ وإن الذي يئنون، إن الذين يئنون في مشارق الأرض ومغاربها، وإن الذين يموتون جوعا في هذه القارة التي ننتمي إليها، وفي القارات التي ننتمي إليها في دنيا الله رب العالمين بإسلامنا، إن الذين يموتون جوعا كفر كفر، ولكن لا يلتفت أحد ما امتلأت بطنه وما ركل في ثيابه وما استقامت حياته وما ظن أنه قد أعد لأبنائه من بعده أو في حال حياته، مع أن النظر الثاقب لو محص الأحوال وتنظر فيها ملعنا متمليا لعلم أن ما يجري هنالك سيجري هنا إذا لم يلطف بنا الله رب العالمين. وعندئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن ديار المسلمين، واحفظ أوطان المسلمين، وسلم ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احسن دماء المسلمين وألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين، رد كيد الكائدين وأبطل مكر الماكرين، اللهم أبطل مكر الماكرين ورد كيد الكائدين، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم اجعل يا رب العالمين تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.